الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولكن قبل أن نتكلم عليها، ننبه إلى مسألة تتعلق بالآية السابقة، وهي قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب. لننبه إلى شيء يفعله بعض المنشئين للمساجد، فتجده يكتب بحرف كبير على المحراب، محراب القبلة، وهو الطاق الذي جعل علامة على القبلة، يكتب: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا الذي كتب الآية أراد أن ينزلها على هذا المحراب الموجود في القبلة، وليس كذلك. فالمحراب مكان الصلاة وليس طاق القبلة، بدليل قول الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا عليه فقالوا دخلوا عليه ففزع منهم قالوا لا تخاف خصمان بعضنا على بعض. ولا يجوز أن تنزل الآيات الكريمة على شيء لا تمت إليه بصلة. لكن الجهل من العوام وعدم التنبيه من طلبة العلم هو الذي يؤدي إلى مثل هذا. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. قال الله تعالى: هنالك، هنا اسم إشارة، إشارة إلى المكان، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. دعا زكريا ربه، أي طلب من الله سبحانه وتعالى، فقال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وكان صلى الله عليه وعلى آله وكان صلى الله عليه وعلى نبينا وآله وسلم لم يولد له، كما قال الله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. وهنا لما رأى ما يحصل لمريم رضي الله عنها من رزق لا يحتسب، علم أن الله على كل شيء قدير، وهو قد علم ذلك. لكن ربط الأشياء بعضها ببعض جعله يدعو الله بهذا الدعاء: هب لي من لدنك، أي أعطني من لدنك، أي من عندك، ذرية طيبة. الذرية هم الأولاد من بنين وبنات. طيبة أي طيبة الخلق، طيبة الخلق، طيبة العمل، طيبة من كل وجه هو طيب. والطيب يقابل الردي ويقابل الخبيث. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث منه. فالخبيث هنا الردي لأنه في مقابل المال الطيب الجيد. وقال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. إنك سميع الدعاء، الجملة استنافية يراد بها التوسل إلى الله عز وجل بكونه سميع الدعاء أي مجيب الدعاء أي الطلب، فالله تبارك وتعالى مجيب الطلب ما لم يكن بإثم أو قطيعة رحم. وقد تتخلف الإجابة لحكمة يعلمها الله ولا يعلمها العبد. في هذه الآية هنالك دعا زكريا ربه بيان أن الأشياء لها أسباب، ومن أسبابها وجود نظائرها، فزكريا دعا ربه أن يهب له ذرية طيبة فأجابه عز وجل. ولكن كونه يدعو بعد أن شاهد ما حصل لمريم هذا من باب قولهم الشيء بالشيء يذكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل أحد مضطر إلى الله عز وجل مفتقر إلى دعائه، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى أولو العزم من الرسل. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخله عمله الجنة إلا برحمة من الله، مع أنه أفضل الخلق وأقومهم بعبادة الله وأتقاهم لله وأشكرهم لله، ومع ذلك لا يدخل الجنة بعمله. وقوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله، لا تظن أنه ينافي قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لأن القرآن والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يناقض بعضهما بعضا. قال العلماء والجمع بينهما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله يعني أن تكون الجنة عوضا عن العمل، وذلك لأن العمل مهما كان فإنه لا يكافي نعمة من نعم الله عز وجل، بل العبد إذا عمل لله وتعبد له فإن هذا نعمة من الله عليه، لله عليه المنة بها، كما قال عز وجل في الأعراب يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فإذا كانت نعمة الله عليك بالعمل نعمة تحتاج إلى شكر، إذا قمت بشكرها فشكرك إياها نعمة أخرى يحتاج إلى شكر، وهلم جرى حتى لا تستطيع أن تقوم بشكر الله على نعمه. ولهذا يقول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. وأما قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالباء هنا للسببية، أي أن العمل سبب لدخول الجنة وليس عوضا، وفرق بين الأمرين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا سأل ربه فليسأله أفضل ما يكون، فإن الله تعالى لا يتعظمه شيء أعطاه، كل شيء عنده يسير سهل، فلا تتعاظم، لا تقول هذا شيء كبير هذا شيء صعب، فإن كل شيء عند الله سهل. ولهذا قال زكريا عليه السلام ذرية طيبة، ولم يقل ذرية ويسكت، بل قال طيبة. فأنت إذا أردت أن تدعو الله فادعو الله بأعلى ما يكون. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وقال إن الله تعالى لا مكره له، وإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، كل شيء فبإرادته عز وجل، كل شيء سهل عليه. ومن فوائد الآية أن العطية تعظم بحسب عظمة معطيها، ولهذا قال من لدنك، أي من عندك، وإذا كانت من عندك وأنت أكرم الأكرمين وأفضل المعطين فلتكن هذه العطية عظمى، لأن العطاء بحسب المعطي. ولذلك لو تصدق عليك رجل حاله قريبة بعشرة ريالات رأيت هذا كبيرا، ولو تصدق بها من عنده ملايين رأيت هذا صغيرا، ورأيت أن من عنده الملايين يجب أن يعطي عطية أكثر بكثير. ومن فوائد الآية الكريمة التوسل إلى الله تبارك وتعالى بذكر ما يكون سببا للإجابة، حيث قال زكريا عليه السلام إنك سميع الدعاء. ومن فوائد الآية الكريمة تمام علم الله وسمع الله وكرم الله وقدرة الله، لأن إجابة الدعاء لا تكون إلا بهذا. وله تبارك وتعالى من أوصاف الكمال أعلاها وأتمها، فسبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.